والكلام فيه طويل. لعل الأخرى في هذا أن يقال أن الأصل فيه أنه صدوق، وأنه إذا روى عن بعض الرواة فإن عنه بعض الرواة فروايتهم سليمة، وقد نص أهل العلم على رواية العبادلة عنه وأنها سليمة، وزيد على ذلك قتيبة بن سعيد البغلاني، وكذلك أظن أسد بن موسى شيخ الإمام أحمد، وأيضا أحد الرواة عبد الجبار ابن كذا هذا أيضا وغيره، وترجمته مطولة تشريط تراجع فيها تهذيب الكمال حافظ المجزي رحمه الله، فذكر هناك كلاما طويلا فيه. الله أعلم. وهذا الرابع عبد الجبار ابن كذا هذا مما تحصلنا عليه مع شيخنا رشيد سليمان بن مفلح أو مفلح بن سليمان رشيد، كنا في مبحث في حول بن لهيعة يعني، فقرأنا ترجمته مع من تهذيب الكمال، فكان يقول شيخنا مفلح هو من الحفاظ وإن شاء الله الذي يعافيه ويشافيه، كان يقول وأنا أرتاح إلى رواية فلان عن ابن لهيعة ابن الجبار هذا ابن كذا لا أذكر عنه كتبه في الدفترة اسمه عبد الجبار كذا، لو راجعت التهذيب كما تحقق، فقال لي أنا أرتاح إلى هذه الرواية، ثم قال طلع ترجمة من تهذيب كما فأتيت بها وقرأناها، فإذا بنا نمر على كلام أحد الأئمة فيه تجويد لرواية عبد الجبار هذا عن ابن لهيعة، وشيخنا مفلح ما كان قد مر على هذا الكلام، وإنما هو من خلال ممارسته، وهو راجل صاحب فن يعني، فتكلم فيه أهل العلم يعني بأنه له دراية من الحديث، له دراية وحفظ وممارسة قوية جدا، فقال يقول أن أحاديث هذا عن لهيعة يعني في يظهر لي أنها سليمة، هو يقول كان نتبعها، فوجدنا مرينا الكلام هذا، فعبد الجبار ابن كذا فرح وقال كلمة مسجلة فيها فزت بها أبا تراب أو خذها أبا تراب ذكرها أبو كامل ابن الكبير اسمه كامل أظن، فهذا من الرواة أيضا ليظهر أن رواية اللهية كريمة. هذا أقرب هذا نعم أنه سأحفظه بعد اشتراك كتبه، لكن شيخنا المحدث لا يوافق في هذا، يقول لا دخل لكتبه، يقول لا دخل لكتبه، كتبه ما احترق أو نعم كتبه ما احترق بل موجودة، وانظر كذا في ترجمة استاذ الكمال في كلام أنه حدث من كتبه ونحو هذا. والله أعلم. نعم المحرم، المحرم هو كل من يحرم على المرأة أن تتزوج به على التأبيد أو لسبب مباح لسبب مباح ذلك حرمتها، والضبط هذا ممن اعتنى بذكره الشافعي ونقله ابن لقيط العيد عنه كتب الفاتهان من المدرسية عنه، ونقله ابن قدامة المغني الحافظ في كتب الستة، وكذلك النووي الشيخ مسلم، وذكره شيخ العباد في تفسير الناس في أحسن المناسك، وراجعه هنا وأنا علقت عليه في كتاب شرح الناس المسلم موجود قطع أظن، علقنا على هذا وذكرنا الروابط وما مفترض للتعليم. لا تدخل أبدا حين عدت أبيك تزوجت حينها مؤقت نعم لا وثيق الراوي فيما حدث به عن أهل الخليج الآخر شيخ قال ثانية فرد بن صادال الحمصي ضعيف قال ابن أحمد ما روى عن الشامي فصال وأما ما روى عن يحيى بن يحيى يحيى بن سعيد الأوصالي فمضطرب. شيخ هنا قال ما حدث به عن أهل الإقليم قلنا هنا مثل براو سلمة روايته عن أهل إقليم وتكلم في ذلك عن واحد معين، واضح؟ ذكر واحدا حين سعيد الأنصاري مدني، وكأنه يشير إلى أن رواية عن المدينة فيها شيء، لكن مثل بواحد، يعني مثل بواحد فقط. وأنا ألقت على هذا، قلت مثل بواحد، كان الأصل أن يمثل بما في أهل إقليم بأهل بلد، وكأنه يشير إلى في العموم إلى أن رواية عنه عن حين سعيد الأنصاري فيها كلام، وكذا من كان من قبيل من أهل بلده كذا وهم مدنيون، فيحترط في رواية فرج بن فضالة عن أهل المدينة. نعم. يحاول الإنسان يقرأ في بعض التراجم في الحديث التخريج التراجم تراجم تهذيب يقرأ تراجم كذا وليتنبه بما يمر معنا ويستشكل عليه أشياء لخليلها ونتراجع فيها ونتراجع نستفيد. نعم. Thank you.